بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقلت الآيات إلى سورة الشرح. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. ونبدأ بما فيها من العلم. ألم سؤال يراد به التقرير، فالله عز وجل يعلم الجواب، وليست أداة الاستفهام هنا لطلب الإجابة، إذن هي لماذا؟ للتقرير. وإذا كانت همزة الاستفهام ما بعدها حق، فإن المراد به التقرير. بعد ألم حق، فالمراد التقرير. نشرح لك صدرك، نعم حدث هذا. إذن ألم هنا للتقرير، أي قد شرحنا لك صدرك. وهذا بشرحين: شرح حسي لما شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج منه حظ الشيطان، وشرح معنوي باتساع صدر النبي عليه الصلاة والسلام لتحمل أعباء تبليغ الدين وتحمل أخلاق الناس. هذا الدين يا إخوة، من يحمله يحتاج إلى سعة صدر. من كان ضيق الصدر لا يستطيع أن يتحمل أعباء الدين. كيف تتحمل أعباء تبليغ الدعوة وأذية الناس وصعوبة التعامل مع النفسيات المختلفة وأنت صدرك ضيق؟ تحتاج إلى سعة صدر حتى تسع الناس. ولذلك الله الله يا إخوة، في حسن الخلق، في الهدوء، في الأناة، في سعة الصدر، في الصبر والتحمل، حتى نستطيع أن نتعامل مع الأصناف المختلفة. رسولنا عليه الصلاة والسلام سئلت عائشة: هل صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس. فوسع صدرك، هذا يأخذ بردائك، وهذا يأخذ بعمامتك، وهذا يقول يا فلان ويغلق لك القول. وسع صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وضعنا أي حططنا، ووزرك أي ذنبك وإثمك. فالله عز وجل قد غفر لرسولنا ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه من أعظم النعم، أن الله يغفر لك الذنب. قال تعالى: الذي أنقض ظهرك. أنقض يعني أثقل وأتعب. وإذا الظهر وهو أقوى ما في الإنسان يتعب، فبقية الجسد من باب أولى. الشيء الخفيف تحمله بيدك، الشيء الثقيل تحمله فوق ظهرك. فإذا تعب الظهر دل على عظيم الثقل. تأمل كيف أن الذنب يثقل الظهر. تخففوا يا إخوة من الأوزار، أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون. صاعد عقبة تحمل ثقل ينقض الظهر، تخفف منه بالتوبة. واعلم أن نعمة عظيمة من الله أن الله يوفقك للتوبة ويتقبلها منك، توفيق. وقد غفر الله لرسوله ذنبه الذي أنقض ظهره. والثالثة: قال: ورفعنا لك ذكرك. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع. تجد أن كثير من الأمة يتسمون باسم محمد، يصلون ويسلمون على محمد، فذكره مرفوع من عدة جهات. من تلك الجهات الأذان. قال مجاهد: لا أذكر إلا تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. الجهة الثانية التشهد في الصلاة، أنت إذا صليت التحيات لله ثم تقول الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. الجهة الثالثة قبول العمل، فأي عبادة لا تقبل إلا إذا أخلصت لله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف ارتبطت العبادة بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد وغيرها، وانظر كيف ارتبط قبول العبادة بالإخلاص لله وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع الذكر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انظر ما قال بعد، قال مع، وهذا يدلك على أن اليسر يسير مع العسر، فلا تيأس. جاء اليسر ترى جاء معه، جاء العسر إذن جاء معه اليسر معه، لكنك تتعجل. قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. كيف استنبط من هذه الآيتين؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر ذكر معرفا في الآيتين، فهو نفس الأول. تعريف العسر في الآية الثانية دليل على أنه نفس الأول. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الأول اللي أرسلناه. فتعريف الثاني يجعله نفس الأول. فالعسر الثاني معرف، إن مع العسر، إذن هو نفس الأول، عسر واحد فقط. أما اليسر منكر في الآيتين فهو غيره. تقول أرسلنا رسولا وأرسلنا رسولا، هذا غير هذا. فالعسر الثاني هو الأول، واليسر الثاني ليس هو الأول لأنه نكر، فصار عسر واحد ويسران. فكيف يغلب عسر يسرين؟ إذن فوق أنه معه، فوق أنه غالب له، يأتيك العسر ومعه يسران. لا إله إلا الله. تأملوا يا إخوة في حياتكم، ستجد أن أي عسر جاء معه يسران وليس واحد. هذا خبر من الله، أخبار الله صدق. وانظروا لشواهد هذا في حياتكم. رسولنا عليه الصلاة والسلام تعسر معه قبول أهل الطائف للدعوة، ففتح الله عليه يسرين. اليسر الأول أسلم على يده الجن، واليسر الثاني صدقه الأنبياء والملائكة في الإسراء والمعراج. انظر بعد حادثة الطائف وهي أشد عسر مر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتح يسران عظيمان. إن لم يؤمن بك أهل الإنس يؤمن يا محمد بك الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وإن لم يؤمن بك أهل الأرض يا محمد يؤمن بك أهل السماء. في أي عسر تأمل ستجد أن معه يسران. أن معه جاء يسران. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. فانصب أي اجتهد في العبادة، لكن ما معنى فإذا فرغت؟ قال ابن عباس: إذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء، يعني معنى الآية إذا فرغت من عبادة اشرع بعبادة. قال مجاهد: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في أمر أخراك، إذا انتهيت من شغلك في الدنيا اشتغل بشغلك بالآخرة. قال ابن جرير: وكلاهما محتمل، فإذا فرغت من دنيا انصب في آخرة، فرغت من عمل آخرة انصب في عمل آخرة آخر، فرغت من الآخر انصب في ثالث. وإلى ربك فارغب، قدم ما حقه التأخير، ما قال ارغب إلى ربك، قال وإلى ربك فارغب، فدل على اختصاص الله بالرغبة، وأن الرغبة عبادة لا تكون إلا لله. فما هي الرغبة؟ الرغبة هي أن تعبد الله مع قوة المحبة والطلب لما عنده، عبادة رغبة. مر الرسول صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة، قالوا لماذا؟ قال صليت صلاة رغبة. فالرغبة هي السعة والإطالة، تصلي بمحبة وبشدة الطلب لرضا الله ولثواب الله. إذا ليس فقط من عبادة إلى عبادة، من عبادة إلى عبادة، بل واجعل العبادة عبادة رغبة، عبادة سعة، عبادة طلب بشدة لما عند الله. فإذا علمنا ما في الآيات من علم، تقنا لنعلم ما في الآيات من إيمان. فبماذا أخبرنا الله عز وجل في هذه السورة حتى نؤمن ونصدق؟ أخبرنا الله تعالى أن من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم سيشرح له صدره، وسيوضع عنه وزره، وسيرفع له ذكره. هذه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه. رسولنا صلى الله عليه وسلم نالها بالعمل بتوفيق الله، وأنت إذا عملت عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته نلت ما قسم الله لك من ذلك. إذن أخبرنا الله أنه سيرفع ذكر كل من رفع واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعيش حياة سعيدة منشرحة الصدر، تتخفف من الذنب، تذكر في الآخرين، يذكروك الناس حتى بعد موتك، يجعل لك لسان صدق في الآخرين، ماذا أفعل؟ على قدر اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، على قدر حيازتك لهذه الفضائل. إذن هذا إخبار علينا أن نؤمن به. كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم سيرفع ذكره ويشرح صدره ويغفر وزره. والإخبار الثاني أن مع كل عسر يسرين، أن مع كل عسر يسرين، هذا خبر من الله، آمن به وصدق، لا تشك، لا تتردد، اطمئن، ثق. هذا هو الإيمان. الإيمان هو قوة الثقة بتصديق كلام الله. فثق أن مع العسر يسرين. بعض الناس إذا جاء العسر يبدأ يبحث أين اليسر الذي جاء معه، ما ينظر في العسر، ينظر في اليسرين اللذين جاء مع العسر، من شدة الثقة بالله. بعض الناس يهم وهذا عسر وفعل كذا ومات فلان وصار لنا كذا وافتقرنا وحدث كذا، لا تنظر للعسر، انظر أن يسرين أتيا معه، فابحث عنهما وتيقن أنك ستجدهما. هكذا يكون الإنسان من أهل الإيمان، كلما ازدادت يقينياته ببينات ربه سبحانه. فإذا كان هذا ما في الآيات من الإيمان، فماذا فيها من العمل؟ من العمل الذي أمرنا به في هذه الآيات أن نقابل النعم الأخروية بحقها من الشكر. إذا كانت هناك نعم دنيوية، كنت عائلا فأغناك الله، يتيما فآواك الله، فإن النعم الدينية أعظم. إذا كانت الضحى علمتنا كيف نقابل شكر النعم الدنيوية، فإن الشرح تعلمنا كيف نقابل شكر النعم الأخروية. ثلاث في الضحى بثلاث، وفي الشرح ثلاث بثلاث. ما هي الثلاث؟ إذا وسع الله عليك صدرك فعليك أن توقن بيسره مع العسر، فاشكره على ذلك. إذا من الله عليك أن تكون من هؤلاء الذين يتصفون بسعة الصدر، فكن من هؤلاء الذين يوقنون أن مع العسر يأتي يسرا، واشكر الله على ذلك. تجد بعض الصالحين يصيبه العسر فيحمد الله، المؤمن تنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، يقبض حبيبه من الدنيا وهو يحمد الله عز وجل، تؤخذ حبيبتاه اللتان يبصر بهما ويحمد الله. فكن كذلك، وهذا من سعة الصدر، لمن وسع الله صدره عليه أن يسعى في هذا، في شكر اليسر الذي يأتي مع العسر. الثانية، إذا وضع الله عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فاحرص أن تشكره بأن تنتصب للعبادة. ما هو شكر مغفرة الذنب؟ ها؟ أن تطيل الانتصاب في العبادة. كان يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى ترم قدماه، حتى يملأ حجره بدموعه، ثم يقال قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا غفر الله ذنبك الذي أنقذ ظهرك فاشكره وكن عبدا شكورا بإطالة الانتصاب في العبادة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم. الثالثة، إذا رفع الله لك ذكرك وصرت تذكر بخير، فاعبد الله عبادة رغبة. الله الله أيها الإنسان، جعل الله لك سمعة حسنة، وجعل الله لك في قلوب الناس قبولا حسنا، جعل الله لك في قلوب المؤمنين ودا، إذن ما كيف تشكره؟ إذا قمت تعبده، اعبده عبادة شكر، وعبادة الشكر هذه من أقوى العبادات. اعملوا آل داود شكرا، فكان داود يصوم أفضل صيام ويقوم أفضل قيام. عبادة الشكر من أعظم العبادات. إذا رفع الله لك ذكرك فاشكره، كيف؟ بأن تعبده عبادة رغبة. فالله الله يا إخوة، أن نقابل ما أعطانا الله من نعم أخروية بما يتعين علينا من شكرها. فشرح الصدر يجعلك متيقن باليسر بعد العسر، وتشكر الله عليه، ووضع الوزر يجعلك تنتصب لله بالعبادة فتعبده عبادة شكر، ورفع الذكر يجعلك تعبد الله عبادة رغبة، فيها طول وفيها إقبال على الله بمحبة وطلب لما عنده من رضاه ومن ثوابه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على فهم هذه الآيات وعلى تصديق ما جاء فيها من الأخبار والعمل بما جاء فيها من الأوامر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله تعالى ربي أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.